قلبي على كل هذا الشقا وكل هذا الألم راضي. قلبي على نار الشقا صابر رغم الألم ما ضاق لي خاطر. طال الطريق وحظنا عاثر ما لي سوى رب الملا ناصر. قلبي على نار الشقا صابر رغم الألم ما ضاق لي خاطر. طال الطريق وحظنا عاثر ما لي سوى رب الملا ناصر. قلبي على نار الشقا صابر رغم الألم ما ضاق لي خاطر. طريق وحظنا عاثر ما لي سوى رب الملا ناصر. قلبي على كل هذا الشقا وكل هذا الألم راضي. اصبر على مر القضاء راضي. اصبر ترى ليل العنا ماضي. يا ربنا منك السنة قاضي. خذني إلى درب المنى العاطر. قلبي على كل هذا الشقا وكل هذا الألم راضي. سيل الأسى ما هز لي شعرة. برد الصبر يطفي لظى الجمرة. هذا أنا بهمتي أحرى بعد الألم يشرق أمل بكرة. قلبي على نار الشقا صابر رغم الألم ما ضاق لي خاطر. طال الطريق وحظنا عاثر ما لي سوى رب الملا ناصر.